ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعطي الإمام المجال للمأموم بتكملة الفاتحة؟ يرجع المأموم أو يبادر منه يقف يقرأ الفاتحة الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية ولا يتساهل، يقرأها قراءة متصلة حتى لا تفوته، عليه يبادر. فإذا كبر الإمام ولم يكملها كملها إذا كان باقي قليل كالآية والآيتين كملها ثم ركع، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة لأنه مأموم، مثلما لو جاء والإمام ركع معه وسقط عنه الفاتحة كما في حديث أبي بكر سقط رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ركع فركع دون الصف ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد، إذا أدرك الفاتحة قرأها وإن فاتته لثول من يأتي إلى والإمام راكع أو عند الركوع أو كان الإمام سريع القراءة راكع قبل أن يتمها ولم يتيسر له تمامها أجزأه ذلك والحمد لله. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.